بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كذلك النجم كل ما نجم كل ما تفرق في السماء فهو نجم. التقسيمة الاصطلاحية ان الكوكب غير النجم، النجم ده الشمس او الشموس، والكواكب دي اللي هي الكواكب، والتوابع اللي هي الاقمار، والشهب اللي هي الصخور الكبيرة التي تحترق إذا اخترقت جو الأرض بأكملها، نيازك الصخور الكبيرة التي تحترق ويبقى جزء منها عندما تجتاز الغلاف الجوي. التقسيمات ديت لم تكن واردة في لغة العرب، وإنما عندهم الكوكب والشهاب والشمس، الكوكب والشهاب والنجم، كل هذا بمعنى واحد. شهاب بمعنى كوكب، هذا بلا خلاف بين المفسرين. ثاقب منهم من فسره كما ذكر هنا بمضيء نير. ثاقب له ضوء يصل إلى الإنسان، ثاقب أي نافذ يصل. أو ثاقب بمعنى يثقب، يحدث ثقبا، أو ثاقب بمعنى محرق، أو ثاقب بمعنى عال. يبقى شهاب أي كوكب، وصف هذا الكوكب بثاقب تعني أنه كوكب مضيء نير، أو أنه كوكب يثقب أو يحرق، أو أنه كوكب عال. لازب قال لاسق لازم، لاسق أي يلتصق بعضه ببعض، ولازم أو لازق يعني يلزق بغيره. اللازب ما جمع بين الصفتين لاسق ولازق، هو ببعضه ملتصق وبغيره ملتصق. أزواجهم أشكالهم، أزواجهم أشكالهم، أو قرناءهم أو أشياعهم أو نساءهم. لا غول يقول لا تغتال عقولهم فتذهب بها، جعل الغول هنا بمعنى السكر. وصحيح أن الغول اسم يجمع الألم خاصة الحاصل عن الخمر، من المفسرين من فسره بألم البطن إذا سكر الإنسان، ومنهم من فسره بالصداع، ومنهم من فسره بالأذى، التأذي الحاصل بشرب الخمر، إذا شرب وجد لها طعما سيئا، ومنهم من فسرها بالإثم. والصحيح أنها تجمع كل ذلك، خمر الجنة لا تغتال العقول ولا تؤلم رأسا ولا بطنا ولا حلق. يوم تقول وتعالى لا ينفذ خمرهم. تفسير آخر: لا تنزف عقولهم. إما أن يكون لا فيها غول ليس فيها ألم ولهم عنها ينزفون، لا تنفذ منهم، تخلص منهم بقية دائما. هذا أشد الأشياء على شارب الخمر، أصعب حاجة عنده لما الكأس ولا الخمر اللي معاه تخلص. أو ينزفون لا يفكرون بها، لا تنزف عقولهم، لا تذهب عقولهم بسببها. أو قول آخر: ولا هم عنها ينزفون، يعني ولا هم بسببها يكسر بولهم. جعل النزف شدة البول، يبقى ينزفون إما أنها تنتهي منهم، وإما أنها تنزف عقولهم، وإما أنها تحدث لهم شدة وكثرة في البول. قاصرات الطرف، أي قصرت أبصارهن على الأزواج. بيض مكنون، أي مصون. مكنون فسرت بمصون، ومعنى بيض مكنون كلها بيض مصون. ما هو البيض المصون؟ قيل كأنهن لؤلؤ في الصدف، فجعل اللؤلؤ هو معنى البيض، وجعل كنانه، جعل صيانته كونه في الصدف. هذا قول الله سبحانه وتعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أو منهم من فسر البيض بالبيض فقال: بيض مكنون، أي بيض في قشره. أئنا لمدينون، الدين إما الجزاء وإما المحاسبة. لمدينون يقول هنا أي مجزيون بأعمالنا، وقيل مدينون أي محاسبون. لشوبا لخلقا، يعذبون بأكل من شجرة طلعوها كأنها رؤوس الشياطين، شجرة الزقوم، ويخلقون ذلك بالحميد، يخلقون أكلهم بشرب الحميد. ألفوا أي وجدوا، يهرعون يسرعون، فراغ أي مال، فراغ عليهم أي مال عليهم ضربا. يزفون أي يسرعون في المشي، هذا تفسير. معنى آخر: يزفون أي يختالون، جاءوا إليه يختالون في مشيتهم. فقيل يزفون أي يرعدون غضبا. قيل يتسللون، قيل يخرجون، هو وصف جامع لمعاني تدلك على هيئتهم لما جاءوا الى ابراهيم عليه السلام. جاءوا مسرعين إلى إبراهيم، سرعة الطهمة، وجاءوا مستترين متسللين لئلا يتضحوا بين الناس، لأن آلهتهم قد كسرت. ومع خوفهم من الفضيحة دخلوا على إبراهيم مختالين مفتخرين، فكانوا مع ذلك يرعدون غضبا. ولما دخلوا على إبراهيم استحيوا من مواجهته، فكان منهم من يدخل ويخرج ومنهم من يدخل ويبقى، رغم أنهم دخلوا عليه مغضبين مختالين. واحد داخل فرحان بنفسه، داخل يرجف غضبا، المفروض إذا دخل أن لا يخرج، إذا دخل أن يخرج. فهؤلاء كانوا يدخلون فيستحيون من إبراهيم فيخرجون. كلمة جمعت مجموعة من الأنصار. بلغ معه السعي، قال بلغ أن ينصرف معه ويعينه. فيفسر السعي هنا بالتحرك معه، أن يسعى معه. ومناسبة الوصف أنه يدل على الإعانة. منهم من فسر السعي بالعمل، لما بلغ معه العمل كان يعمل معه. ومنهم من فسر السعي بالعبادة. في رأيك في التفسير ده؟ خلاف التفسير ده باب التنوع ولا خضار؟ مينفعش بتنوع. بلغ معه ان ينصرف ويأتي ويعينه، هذا يعني انه قد صار صبيا. بلغ معه العمل، أي صار رجلا مكتسبا شابا يستطيع أن يتكفل. بلغ معه العبادة، صار بالغا أو مميزا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى معه. ثلاث أوصاف سنية مختلفة، وكل وصف منها له محبة خاصة أو يحدث محبة خاصة في قلب الوالد نحو ولده، لكن لا يمكن الجمع بينهم إلا بأن يفسر بالعمل، ويكون فيه إشارة إلى أنه قد مر بمراحل يزداد فيها الإنسان حبا لولده بعد حبه. إذا بلغ معه السعي بلغ أن يعمل معه، ويكون في ذلك إشارة إلى أنه قبل أن يعمل معه بلغ أن يذهب معه ويجيء يناوله، وهذا يحدث حب زائد للولد في قلب الأب. ثم بعد ذلك بلغ أن يقوم معه يصلي ويعبد ويمسك، هذا يحدث حبا جديدا أو يضيف حبا جديدا. ثم بلغ أن يسعى ويتكسب ويبذل لأبيه من كسبه، وهذا يحدث حبا جديدا. فلو فسرناها بالعمل لكانت دالة بإشارتها على المعاني الأخرى. وتله قال أي فرعه البلاء المبين، أي مطلق لفظ السعي يشمل، لكن ينفع ان احنا يعني لفظ السعي ده لفظ مشترك بين هذه المعاني. ممكن هنا نحمل المشترك على جميع معاني؟ لا، هو لما بلغ معه السعي حصل موقف، الموقف ده مغيى ببلوغ السعي. فاما الموقف ده حصل وهو بلغ ان يذهب ويأتي 6 سنين 5 سنين، ولا بلغ ان هو يعمل 18 سنة 17 16، او بلغ ان هو يعبد 7 سنين 8 10. البلاء المبين، يعني لو قلنا السعي بلوغ الصبي السعي يحدث حبا في قلب الوالد زائدا على حب الاب على حب الابو. السعي هذا لفظ مشترك وممكن نحمله على جميع معانيه، لكن في الايه هنا لما بلغ شيئا مما يسمى السعي حصل شيئا، ينفعش يكون الثلاثة مع بعض. البلاء المبين يقول الاختبار العظيم، هذا تفسير. التفسير الآخر بلغنا بمعنى الامتحان، تفسير الآخر النعمة، البلاء بمعنى النعمة. لا له أي صراحة هي فيها أقوال ذات إيه المناسبة. تلاه هو الأمر أن يتله للجليل أو تلاه إظهار للشدة في تركيز أمر الله، لم يأمره أن يأخذ بل تلاه إظهارا لقوات التركيز أمر الله. في أقوال في حكم أنه لماذا استخدم لفظ تلاه، لما قالش أضجع، لما قالش أنامة، لما قالش أي لفظ آخر غير تلاه. البلاء المبين أي الاختبار العظيم أو النعمة. أتدعون بعلا؟ قال أي ربا. يقال أنا بعل هذه الناقة أي ربها. وقيل هو اسم صنم كان لهم. الفرق هنا أن الرب بمعنى المنعم بخلاف الصنم بمعنى الإله. تدعون بعلا تنسبون النعم لغير الله اذا فصلناها بالرب. او اتدعون بعلا تعبدون الها غير الله، لما اجزمناهم على نسبة النعمة لغير الله، واما اجزمناهم على فصل العبادة لغير الله. في بعل تفسير ثالث وهو انها كانت امرأة، انها كانت بغية فيهم فعظموها حتى عبدوها. المضحضين اي المقهورين، وقيل المقمورين. مقمورين المغلوبون في القرعة، ليس الثمار بمعنى الميت. وقيل المضحدين الباطل الحجة. ومعنى الباطل الحجة هنا إما أنه لم يكن معذورا عند الله، أو يقال أنه لما خرجت القرى عليه قال أنا عبد آدم من الله، ولما مالت السفينة قال فيكم آدم، ولما لم يقم أحد اتهموا على من يلقى في البحر. فلما خرجت القرى على يونس أخبرهم أنه آدم ولكن آدم من إله، وهذه حجة لم تكن لتنفع. مليل أي مذنب. أو مليل يقال ألام الرجل إذا أذنب ذنبا يلام عليه. وقيل مليم أي ملوم على صنعه، وهي ومعنى مذنب هي ومذنب بمعنى واحد. وقيل مليم أي لائم لنفسه، إني كنت من الظالمين، يلوم نفسه. من المسبحين أي من المصلين، جعل مسبح هنا من السبحة التي هي الصلاة. وقيل المسبحين التائبين. وقيل العابدين. وقيل المسبحين أي ما لهج به من قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الكافرين. المسبحين سبح الله وحده. فنبذناه بالعراء أي ألقيناه بالأرض. العراء إما أن يكون مقصود به الأرض، أو الأرض الجرداء. فأرزناه بالعراء فيكون معناه أننا أنجيناه من الحوت والبحر إذا فسرت مطلق الأرض. أو تفسر بالأرض الجرداء فأرزناه بالعراء بأرض جرداء، ومع أنها جرداء أنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقريب من تفسيرها بالأرض الزرداء تفسيرها بالساحل بالعراء أي الساحل. الساحل يسمى عراء لأنه غالبا لا شجر فيه، ليس فيه ما يسمى. فصيل العراء موضع في اليمن، هذا موجود إلى الآن يسمى العراء الساحل البحر الأحمر. اليقطين الشجر الذي لا يقوم على ساق مثل القرح والحنظل والبطيخ، اليقطين استعمل في لغة العرب في أكثر من معنى، أكثر معنى فيما يتعلق بالنبات، النبات الذي لا ساق له يسمى يقطين، والنبات ذو الشجر الشجر ذو الورق العريض يسمى يقطين. الشجرة إذا كبرت وعظمت سميت قاطنة ويقطينة على أنها قاعدة لها فترة أو طول بالها فترة. ويستخدم في معناه المشهور الذي فسره فيه أغلب المفسرين أن اليقطين القرع. بفتح ميم قيد مضمر. سورة صاد. صاد معناها عند ابن عباس او معناه ابن وحر معناه عند ابن عباس صدق محمد فيما اتاكم به. صاد حرف مقطع، حرف الحروف التي تاتي مقطعة في اول الصور، ففيها الاقوال التي ذكرناها قبل ذلك الحروف المقطعة، دل على اسماء الله، على اسماء النبي، على اسماء القرآن، أسماء للصور وردت على سبيل الإعجاز، وأكثر التي ذكرناها. يضاف على ما ذكرناه من الأقوال المختلفة في معنى الحروف المقطعة قول ابن عباس صدق محمد فيما أتاكم، وقول ابن عباس أيضا صدق الله. فقيل صاد أي المصاد، إما المصاد عن القرآن بمعارضته، إما المصاد أي المصاد للمشركين بالقرآن كالمصاد كقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا. ذي الذكر يقول أي ذي الشرف. فصيل البيان للذكر أي البيان. فصيل الذكر أي التذكرة. فصيل الذكر أي ما فيه ذكر من قبلنا وذكر ما قبله الناس، ويذكر ما كان من حال من قبلنا، وفيه ذكر في كتب السابقة، فيه ما كان في الكتب السابقة من النفس. ولات حين مناص، قال لا تصفر لات بلات، لات أي لات، لات حين مناص. تكلمنا قبل ذلك عن تفسير له مناص، فصلها هنا بالمهرب وتصفره منار أي مغار وملجأ وزوال. يقول النوص التأخير في كلام العرب، البوص التقدم. ذو الأوتاد قال البناء المحكم، الأوتاد ذو الأوتاد إما تفسر على أنها صاحب الأوتاد أو تفسر على أنها كلها كناية عن شيء واحد، وفسرها بذو أي صاحب، وفسر الأوتاد بالبناء المحكم. تصفرة ذو الأوتاد ده الثابت الملك، إن الملك إذا كان ملكه ثابت يسمى ذو الأوتاد. ووجه المناسبة بين وصف ذو الأوتاد وثبوت الملك، إما لأن الشيء إذا كثرت أوتاده اشتد ثباته، أو تشبيها لجنوده بالأوتاد، جنوده أقوياء يتحملون المسؤولية، له جنود قادرين على تثبيت كما يقدر الوتد، كما يقدر الوتد على تثبيت البناء. ففسر ذو الأوتاد بالثابت الملك، المناسبة انها كناية عن ثبات الملك، يعني المناسبة بين ثبات الملك ووصف ذو الأوتاد ذكرناها. وفسر ذو بصاحب، وعليه اختلفوا في معنى الأوتاد. فقيل الأوتاد جمع وتد، وقيل الأوتاد أي البناء. وصاحب البناء إما لأنه كان له بناء محكمًا، هذا كشأن دائر الفراعنة فبنيهم ضخام شاهقة محكمة، أو لأنه كان له الكثير من البناء، كان له أبنية كثيرة، بيوت كثيرة، معابد كثيرة، مقابر كثيرة. وذو الأوتاد إما أنه ذو البناء الفخم المحكم، أو ذو البناء الكثير. هذا على تفسير ذو الأوتاد، على تفسير الأوتاد بالبناء. فقيل ذو الأوتاد جمع وتد، وكونه ذو أوتاد أنه كانت له ملاعب ذات أوتاد، ملاعب ذات أعمدة عظيمة ضاربة في الأرض. لم تتخذ هذه الأعمدة العظيمة الثابتة في الأرض، لم تتخذ لشيء إلا لله واللعب، كانت له ملاعب ذات أوتاد. قول الله في حق عادة تبنون بكل ريع آية تعبثون. فقيل ذو الأوتاد الذي كان يعذب الناس بالأوتاد. كناية عن كفر الصلب في زمان فرعون. من ثواب قال أي مثنوية، انا مش عارف يعني ايه اقرب لفظ عربي تفسر بيه مثنوية، لكن هي الزغطة، فرق الزغطة. مثنوية تجمع ما بين الرجوع والتردد، الزغطة كده تروح وتيجي. فمثنوية هي جامعة للرجوع والتردد. فقيل ما لها من راحة، هي طرق فيها طرقتان، هو طرق حمزة الكسائي الجمهور على سواد. سواد تفسر بالمثنوية وتفسر بما بين الحلبتين. وخناقة أي ما بين احتلابي ناقة حلبة وحلبة. بين الحلبتين وقت قصير جدا ما بين الحلبتين قدر احتلاب الناقة حلب بعد ما نزل اللبن رجع شد الصدر شد الدرع فنزل لبن تاني حلبة واحدها لحد لما ينتهي اللبن ثم بعد ذلك يقائمها فتجمع لبن فيحلبها تاني. لا مش دي الحلبتين حلبة اللي هي شد للدرع وشد الصدر. وقيل الفواق اي الحد وقيل الترداد وقيل الرجوع الى الدنيا وقيل الراحة وقيل التأخر وقيل الرحمة وقيل القيام. القط يقول الصحيفة المكتوبة هيعد لنا كتابنا الذي وعدنا أخذه بشمالنا. عجل لنا قطنا وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هل هذا القول أريد به العناد أن أريد به تصوير لهم فيه من الغفلة الذين قالوا أنه أريد به العناد قالوا هذا القول عنادا فصار القط في الصحيفة. وقالوا ربنا عجل لنا صحائفنا المليئة بالأعمال السيئة التي سنأخذها بشمالنا عجلها لنا في الدنيا على سبيل المكابرة والعناد. فالبعض فسرها ان هذا حكاية عن غفلتهم وتمنيهم الامانية على الله فقالوا فسروا القط بالحظ من الجنة او الرزق او المنازل العالية. واصل القط القطة ما يقطع قط الإنسان ما يقطع له. وقط القلم أي فراغ. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب يلقي إلى أما بعد. بعض التفسيرين قالوا أن أول من قال في كلامه أما بعد سليمان. أول من قال أما بعد داود ما داود. وقيل الشاهد واليمين أنه يقضي بالشاهد واليمين. وقيل البينة واليمين. بين على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن هذا فصل الخطاب. وقيل فصل الخطاب أن يفصل بين الكلامين المختلفين لئلا يختلط على السامع. كان أول من هدي إلى ذلك تكلم في موضوعين ليفصل بين الموضوع والموضوع حتى لا يختلط على السامع مراده. وقيل فصل الخطاب أي العدل والقضاء. محفوظ الفصل الذي هو القضاء، محفوظ الفصل الذي هو العدل. فقيل هذا جامع لكل ما ذكرنا، البيان لكل غرض، فصل الخطاب هو البيان لكل غرض. وعزني يقول أي غلبني، عزني فسرت أي غلبني، عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام، وقيل قهرني في الخصومة. الصافنات الخير القائمات على ثلاث قوائم، فقد أقامت الرابعة على طرف الحافر. فذكرنا في كده في سورة الحج. وقيل الصافنات أي الواقفات صفوفا، على كرسيه جسدا، قيل صنما وقيل شيطانا، فقيل ألقيناه جسدا على كرسيه من المرض. وقيل ابن له خاف عليه فجعله في السحاب، تفسير الآية دخل فيها كثير من الإسرائيليات، وكل ما ذكرنا لا يصح إلا أن يكون المرض أصليناه على كرسيه جسد من المرض، هذا صح من حيث يعني التفسير به كلام. أما من أين جاء هذا التفسير فأيضا إنما هو مأخوذ من الإسرائيليات. أصح ما يفسر به هذا الكرسي هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكره جماعة من المفسرون أنه شطر الإنسان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان لأطوفن الليلة، صلى الله عليه وسلم لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقلها، لكن يعني يقول إن شاء الله. فما ولدت منهن امرأة إلا أم ولد له أتت بشطر ولد أو أتت بشطر إنسان. هذا أصح ما جاء في تفسير هذه الآية، وكل ما سوى ذلك إسرائيلية. وبهذا فسر أنس رضي الله عنه هذه الآية وأتبعه جماعة من المسلمين. أما صنم الشيطان كان عنده ولد يحبه فجعله في السحاب، يعني يتعب في اليوم ما يأكله الصبي في أسبوع وفي أسبوع ما يأكله الصبي في شهر، كلها إسرائيليات وخرافات لا تليق بالأنبياء، إنما هي واضح أنها من بني إسرائيل الذين عقيدتهم مبناها على سب الأنبياء والطعن فيه. رخاء أي رخوة لينة، وقيل سريعة، قصيرة مطيعة، وقيل الريح إما هوجاء وإما رخاء وإما نفيس، سين ضعيفة، هوجاء أي عاصفة، والرخاء ما بين هذا وذاك. حيث أصاب حيث أراد، من فسرها بحيث قصد بحيث أصاب بحيث أراد، قتيل حيث قصد حيث ذهب. فصيل بحيث أمر، أمر وأراد بنفس المعنى. أما بحيث قصد فتفسير بعيد، وجه البعد أن وجود الريح ليست ممدوحة في كل وقت، فليس بكمال ملكه أن يوصف أنه كلما ذهب إلى مكان هبت فيه الريح، حتى وإن كانت من الريح التي بين الرخوة التي بين العاصفة والسهل، قبل ذلك تكون قد فسرت بأنها سريعة. بنصب أي بشر، والنصب بالفتح أو النصب الإعياء، وقيل معناه الإعياء، وقيل واحد بنصب أي الشر والإعياء الاثنين واحد، وقيل معناه الإعياء والتعب، كلها معاني واحدة حتى ألفاظ واحدة. أركض برجلك أي اضرب الأرض برجلك. الضغط قال الحزمة من الخلاء أو العيدان، خلاء اللي هي العشب، قال أمر أن يضرب امرأته بقبضة من خلاء أو عيدان ضربة واحدة، فيضر في يمينه التي حلف عليها ليضربنها، إذ كانت القبضة من العيدان ما حلف عليه، وهذا لأيوب عليه السلام خاصة عند العلماء، لا أذل أيوب عليه السلام خاصة عند جماهير العلماء، فإن كان بعض أهل العلم وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان يخطره الحد فإنه يضرب كهذه الضربة. الحديث أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا حتى كأنه جلد على عظم، فدخلت عليه جارية فوقع عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع له 100 شمراء فضرب بها ضربة واحدة، الشمراء هو العود بتاع النحل. الغساق قال ما يسيل من جلود أهل النار من الصديد، هذا تفسير الجمهور. البعض فسر الغساق لأنها دموع أهل النار، البعض فسر الغساق بالنفن، وهذا قريب من تفسيرها بالصديد. البعض فسر الغساق بالسواد والظلمة، فهي ايه دخل السواد والظلمة بالعذاب؟ طبعا من الانسان يشتهي الشراب، يشتهي الماء، اما لبرودته هم يشربونه فيجدونه حميما، او لرونقه وصفائه فهم يشربونه سوادا وظلمة، اللي بيعجبك في المية بردة ومنعشة هي شكلها جميل ولها رونة، هي في هذا كله، هذا كله ليس موجودا في النار. وقيل أن الغساق البارد الزمهرير، فليذوقوه حميم أي حار ملتهب، الغساق أي بارد زمهرير. وقيل الغساق عين تجتمع فيها سموم حيات وعقارب النار فيعذبون بها الثانية. من قدم لنا هذا أي سنه وشرعه، هذا تفسير، التفسير الثاني قدم لنا هذا أي زينه وحسنه. اتخذناهم سخريا أي كنا نصفر منهم أي نهزأ بهم، هذه قراءة اتخذناهم سخريا، أو ومن ضم أوله اتخذناهم سخريا، قال ومن ضم أوله جعله من السخرة أي يسخرونهم ويستذلونهم. نستفيد هذا القدر سبحانه وتعالى.